الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، باب النهي عن التطوع بعد الإقامة، وفيه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية أحمد إلا الذي أقيمت. فقد قرأنا شيئا من شرح هذا الحديث، وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله مذاهب وأقوال عدة أحصاها 9. أولها يقول: حكم صلاة النافلة قد كانت صلاة الكراهة، هذا واحد. وفي قال أن الصحابة عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر على خلاف عنه، وفي ذلك وفي في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح وطاووس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير، ومن الائمه الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور ومحمد بن جرير الطبري. والقول الثاني انه لا يجوز صلاه شيء من النوافل اذا كانت المكتوبه قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. القول الثالث انه لا باس بصلاه سنه الصبح والامام بالفريضه، حكى ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول حماد بن ابي سليمان، وقول الحسن بن حي، الحسن بن صالح بن حي معنا. وقد كان هذا الرجل بارك الله فيكم يرى السيف على الائمه، يرى الخروج على الائمه. ولما دخلت جنازته المسجد خرج سفيان الثوري لكي لا يصلي عليه، وكان مع ذلك مع تحرقه بالبدعه كثير العباده والقيام والنصر، لكن لا ينفع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال ثلاثة صلى الله عليه واله وسلم. كان له اخ وكانت له ام، كل منهم يصلي ثلث الليل، هذا يصلي الثلث وينام الباقون، وهذا يصلي الثلث وينام الاخر، وهكذا يقتسمون الليل ثلاثا. ماتت امه واقتسم هو اخوه الليل نصفين، مات اخوه وقامه الليل كله، ومع ذلك كان يقول لان يضحك سفيان الثوري حتى يستلق على ظهره من شده الضحك والقهقاه، أحب إلينا من بكاء الحسن بن حي. أحب إلينا من بكاء الحسن بن حي. لم يكن يصلي الجمعة أصلا مع الناس، ليه؟ لأنه يرى أن الإمام غير موجود وغير شرعي. فإذا جاء الإمام الشرعي في زعمه صلينا الجمعة، هذا من البدع العظام. وهنا حكى قوله، وله طبعا روايات، عنده حفظ لروايات الحديث وما الى ذلك، مع كونه مبتدعا له روايات بارك الله فيك. ومن هنا ذكر ايه؟ ذكر القول الذي فيه انه لا باس بصلاه سنه الصبح والامام في الفريضه. اما اذا كانت غير سنه الصبح فلا فيمنع. وقال الحسن بن حي: تفرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. استدل ابن مروان بن حديث أبي هريرة هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكملت صلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إلا ركعتي الصبح. وأجيب عن ذلك بأن البياقي قال: هذه الزيادة لا أصل لها. وفي إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان. على أنه قد روى البياقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إلا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر. قال: ولا ركعتي الفجر. وفي إسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه. على كل حال الزيادة التي فيها ولا ركعتي الفجر ضعيفة، والزيادة التي فيها إلا ركعتي الفجر ضعيفة. بلغت؟ تصلى يا خالص محمد، يعني إذا لم تصلى قبل صلاة الفريضة صليتها بعد صلاة الفريضة، واضح؟ تصليها قبل الإقامة، أو إذا تلبست بركعتين ويغلب على ظنك أنك ستنتهي وستدرك تكبيرة الإحرام، واضح؟ أما إذا قال الإمام الله أكبر في الفريضة وأنت تقول الله أكبر في النافلة، هذا ممنوع على الراجح من أقوال العلم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في سبيل الله. لا، إحنا نقصد تكبيرة الإحرام من أول الصلاة. يعني يترك طواف الركعة الثانية يترك عشان تجوز الإحرام أفضل؟ آه، عندي هذا أفضل. بارك الله فيك. وقلنا يخرج بلا تسليم بالأمس، درس الأمس. يخرج بلا تسليم. طيب جزاكم الله خير. إذا نخلص بشيء، ألا وهو الزيادة التي في الحديث إلا ركعتي الفجر ضعيفة. الزيادة الأخرى التي فيها ولا ركعتي الفجر ضعيفة. والمسألة فيها تفصيل كما سبق. بارك الله فيك. يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه. وقد وثقه ابن حبان احتج به في صحيح. قال: القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى على الإمام أو لا، وهو قول مالك. وقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا ركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوت الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوت الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصلي معه. إذا هذا القول الرابع يا إخوة يعني فرض، إذا كان داخل المسجد لا يفعل هذا، إذا كان خارج المسجد لا بأس، وهذا قول المرجوح. ما دام علم أن الصلاة قد أقيمت فلا يتلبس ولا يشرع من جديد في صلاة النافلة. ومسألة إدراك الركوع هنا كما يعني رأيتم هذا غير معتبر. العبرة بالتكبيرة هنا، العبرة بتكبيرة الإحرام. يقول القول الخامس أنه إن خشي فوات الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفع من الركوع في الثانية، لماذا أنا أنشغل بالنافلة وأنتظر حتى يركع الإمام؟ ما هذا؟ هذا ليس عليه دليل في السنة، جزاكم الله خير. لا نترك الفريضة وقد أقيمت وتلبس أنا بالنافلة وأضيع بعض الفريضة وأنا أقدر على أن أدرك الإمام في التكبيرة الأولى حتى تكبيرة الإحرام. القول الخامس أنه إن خشي فوت ركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفع من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما، يعني ركعتين الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام. وقول أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر، وحكي عنه أيضا نحو قول مالك والذي حكاه، الخطابي وموافق لما حكى عنه اصحابه. حكى النووي مثل قول الاوزاعي الاتي ذكره. القول الثالث انهم يركعهما في المسجد الا ان يخاف فوت الركعه الاخيره. فاما الركعه الاولى فليركع وان فاتته. وهو قول الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووي عن ابي حنيفه واصحابه. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره الا اذا خاف فوت الركعه الاولى. وقول سفيان الثوري حكي ذلك او حكى ذلك عن ابن عبد البر ومخالف لما رواه الترمذي عنه. القول الثالث انه والثامن انه يصليهما وان فاتته صلاه الامام. لا اله الا الله. ازاي هذا؟ ازاي تلبس بالنافله وضيع صلاه الامام؟ يقول انه يصليهما وان فاتته صلاه الامام اذا كان الوقت واسعا. قال ابن الجلال من المالكيه. القول التاسع انه اذا سمع الاقامه لم يحل له الدخول في ركعتين فجر. ده كلام جميل. فجانا ايش في المذاهب القريبه من الادله والنصوص. وعليكم السلام ورحمه الله. يرحمك الله الذي عطس يرحمك الله. القول التاسع انه اذا سمع الاقامه لم يحل له الدخول في ركعتين الفجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد او خارجه. فإن فعل فقد عصى. وقول أهل الظاهر ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف كذا قال الخطابي. وهذا هو الكلام الذي كانت قلت لكم قريب من النصوص. قال وحكى الكراهة طيب وحكي الكراهة عن الشافعي وأحمد وممكن وكذا قال الخطابي وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد وحكى القرطبي في المفهم عن ابي هريره واهل الظاهر انها لا تنعقد صلاه التطوع في وقت اقامه الفريضه. ده كلام جميل فعلا قريب من النص. وهذا القول هو الظاهر ان كان المراد باقامه الصلاه الاقامه التي يقولها المؤذن عند اراده الصلاه وهو المعنى المتعارف عليه. يعني ايه؟ اذا شرع في الاقامه اذا بدا يقول الله اكبر الله اكبر. وبعض الناس يحمل على قوله قد اقامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا معنى وهذا معنى. والصواب أنه إذا شرع وابتدأ في الإقامة. معنى يا إخوان؟ طيب يقول هنا نرجع لهذه الكلمة وهذا القول هو الظاهر وإن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة والمعنى متعارف. قال العراقي وهو متبادر إلى الأذهان من هذا الحديث. يعني متبادل الاذان هو ايه الشروع في الاقامه مش قول قد اقامت الصلاه. قال والاحاديث المذكوره في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك الا اذا كان المراد باقامه الصلاه فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ها اقامه الصلاه الفعليه لما يكبر الامام تكبيره الاحرام. طيب يقول بارك الله فيكم والاحاديث المذكوره في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك الا اذا كان المراد بقامه الصلاه فعله فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ومنه قوله تعالى قل الذين يقيمون الصلاه فانه لا كراهه في فعل النافله عند اقامه المؤذن قبل الشروع في الصلاه. واذا كان المراد المعنى الاول فهل المراد بالاضطراب من الاقامه لانه حينئذ يشرع في فعل الصلاة أو المراد شروع المؤذن في الإقامة. قال العراقي يحتمل أن يراد كلا من الأمرين. والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة يتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم. قال العراقي وإسناده جيد ومثل حديث ابن عباس الآتي قوله فلا صلاة يحتمل أن يتوجه النفع إلى الصحة أو إلى الكمال. والظاهر توجهه إلى الصحة لأن أقرب المجازين إلى الحقيقة. وقد قدمنا الكلام في ذلك. فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة صلاة مكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر. قال العراقي إن قوله فلا صلاة احتمل أن يراد في فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، احتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطع المصلي بإدراك فضيلة التحرم والتحريم تكبير التحريم، أو أنها تبطل بنفسها، وإن لم يقطعها المصلي يحتمل كلا من الأمرين. قد بالغ أهل الظاهر وقالوا إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوم وأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان ولا فائدة له في أن يسلم منهما، ولو لم يبق عليه منهما غير السلام، بل يدخل كما هو في ابتداء التكبير في صلاة الفريضة، فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. قالوا هذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام، صحيح؟ فإذا لم يبق إلا السلام من يسلم وانتهى خلاص. فليت شعري أيهما أطول زمنا، مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة؟ الشك مدة السلام يسيرة جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مدة الإقامة طويلة. الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي مدة طويلة. يقول هنا بارك الله فيكم، وهذا حرور منهم بصورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام. فليت شعري أيهما أطول زمنا، مدة السلام ومدة إقامة الصلاة، بل يمكن أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال للاقتداء قبل تمام الإقامة. نعم، قال الشيخ أبو حامد من الشافعية إن الأفضل خروج من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم. هذا واضح انتهى. قولوا إلا المكتوبة الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة له إلى الصلاة التي أقيمت، وقد ورد التصريح بذلك في رواية أحمد بلغ فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. معكم فيما لازم زيدة أطول الإخوة الذين ليس معهم. يقول في رواية لأحمد بلغ فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وكما ذكر المصنف في حديث الباب. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف به الناس، أي اختلط عنده واجتمعوا به، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، الصبح أربعا متفق عليه. وفي الباب عن عبد الله بن سلمس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه قال جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان أي صلاتيك اعتدت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ عن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال كنت أصلي وأخذ المؤذن بالإقامة فجذبني نبي الله وقال صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعا؟ وروى أيضا البيهقي والبزار وأبو يعلى بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين والطبراني. وعن أنس عند البزار قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى الناس يصلون ركعتي الفجر وقال صلاتان معا ونهى أن تصلي إذا أقيمت الصلاة. خرج مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين الفجر وبلال يقيم الصلاة. فقال أصلاتان معا؟ وفي إسناد عبد المنعم ابن الوسير الأنصاري. وقد ضعفه ابن معين وابن حبان عن أبي موسى عند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين الغداء حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي عليه الصلاة والسلام منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ قال العراقي وإسناد جيد. وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى الناس يصلون وقال: أصلاتان معا؟ وفي إسناد شريك بن عبد الله قد اختلف عليه في وصله وإرساله. قوله لا تبي الناس اختلطوا به والتفوا عليه. قال ابن قاموس: والالتياف الاختلاط والالتفات. والالتفات عندنا كلكم يا اخوه نستخدم معكم الله والله اعلم الالتفاف بالفاء. ما فيش واحد من النسخ هذه التي لا يوجد فيها فاء الالتفاف. والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة صلاة المكتوبة. وقد تقدم أصول الخلاف في شرح الحديث الذي قبله، فإن قيل قد روى ابن ماجه من حديث علي عليه السلام أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين عند الإقامة، فكيف الجمع بينه وبين حديث الباب؟ فقيل إن ذلك خاص بالإمام، وقيل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن يقال إن في إسناد الحديث الحالف العوار، إن في إسناد الحديث الحالف من؟ والحالف بن عبد الله العوار صلى الله عليه الذي كان أعلم التابعين بالفرائض والمواريث، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع. باب الأوقات المنهية عن صلاة الليل. عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه أحمد والبخاري. عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. رواه أبو داود مثل ذلك. وفي لفظ عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبسة وابن عمر، وسيذكر ذلك مصنف. عن ابن مسعود عند التحاور بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا كم هي الأوقات الآن يا إخوة؟ خمس: طلوع عند طلوع الشمس معنا، وبعد طلوعها حتى ترتفع قدر ميل، هذان وقتان، عند توسط الشمس في كبد السماء، عند غروب الشمس هذا الرابع، بعد صلاة العصر على تفصيل سيأتي هذا الخامس. قال: نعم. نعم. هو صمت وعدلنا من بيت الأحرار ونصب بالحقيقة من أحرار من أولينا. إحنا قلنا إذا أنت تلبست بركعتي النافلة وقد أقيمت صلاة وأنت لم تتم صلاتك، بارك الله فيك، وستفوتك تكبيرة الإحرام، تترك النافلة بلا تسليم وتدخل في الصلاة الفريضة التي أقيمت الصلاة من أجلها. واضح؟ بارك الله. وقد ذكرنا الصور على سبيل الاختصار بالأمس وذكرناها في نهاية الدرس. قال: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ونصف النهار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي وذكر ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد. وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. وعن كعب بن مرة عند الطبراني أيضا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي. عن سلمة بن الأكوع صار إليه الترمذي. وعن علي عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلى الفجر والعصر في الباب وفي الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي والحافظ بالتلخيص. قالوا: لا صلاة. قال ابن بطيق العيد: صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارعي على فعل كان الأولى حمله على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأن لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا بتصحيحه إلى إضماره والأصل عدمه، وإن حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فيه. فهذا وجه الأولوية على هذا، فهو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا، كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو بن العاص. وسيأتي حديث علي وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع وقت الغروب. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود النسائي بإسناد حسن كما قال الحافظ عن علي عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا على الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نطية وفي رواية مرتفعة. فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت التطوع وقت الغروب وما قاربهما كذلك. باب صلاة، يقول: بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر، وكذا قوله في الرواية الأخرى: لا صلاة بعد الصلاتين. كذا قوله في رواية ابن عمر: لا صلاة بعد صلاة الصبح. كذا قال في حديث عمرو بن عبسة الأذي صلى صلاة الصبح ثم أقصر، وقوله: حتى تصلى العصر ثم الطيب. يقول هنا: صلي صلاة الصبح ثم أقصر، وقوله: حتى تصلي العصر ثم أقصر، يعني كف. أقصر بمعنى كف. فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة. قد اختلف العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب الجمهور أنها مكروهة، ادعى النووي الاتفاق على ذلك، وعقبه الحاكم لأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن حديث النهي منسوخ. قال أبي: قال داود وغيره من أهل الظاهر. الصواب أن هذه الأحاديث يا إخوان ليست منسوخة بل هي محكمة معمول بها. يقول: وأن أحاديث النهي منسوخة. قال أبي: قال داود وغيره من أهل الظاهر. وبذلك جزم ابن حزم، وهو أيضا مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام. وقد اختلف العلماء بالكراهة، ذهب الشافعي والمؤيد بالله لأنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب. إذا نخرج ماذا؟ الصلاة ذات الأسباب كتحية المسجد وصلاة استخارة وإلى ذلك. يقول: واستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر قد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد، وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقا، وحكي عن جماعة منهم أبو بكر وكعب بن عجر المانع من صلاة الفرض في الأوقات، استدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة منها دعوى النسل لحديث الباب، صرح بذلك ابن حزم وغيره، وجعل الناس في حديث من أدرك من الصبح ركعتان قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعتان قبل أن تغرب الشمس. يا إخوة، لا تعارض بين الحديث وحديث الباب، لا تعارض. قد تقدم ولكنه خاص بصلاة الفرض، فلا يصلح لنسل أحاديث الباب على فرض تأخره، وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي. واستدلوا أيضا بحديث صلاة صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر، قد تقدم الجواب عنه. واستدلوا أيضا بحديث علي المتقدم لتطبيق النهي فيه بقوله إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. قد تقدم أن الحافظ قال بالفتح إن إسناده حسن، وقال في موضع آخر منه إن إسناده صحيح، وهكذا وإن كان صريحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر بعد الفجر. واستدلوا أيضا بما روى مسلم عن عائشة أنها قالت ووهم عمر هكذا أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وبما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، ولا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. لا شك أن هذين الوقتين من أحرج الأوقات، حيث تكون الشمس بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار. بارك الله فيك. يقول هنا جزاكم الله خيرا، طيب، ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذي روى عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، فلا اختصاص له بالوهم، وهم مثبتون ونافون للزيادة، فروايتهم مقدمة، وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم، قد علم غيرها بما لم تعلم. وجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر أنه قول صحابي لا حجة فيه، ولا يعارض المرفوع على أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما رآه كما سيأتي. واستدلوا أيضا بما أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قالوا فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا الحمل المطلق على المقيد، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص، ويجب أن هذا من التنصيص على أحد أفراد العموم ولا يصل للتخصيص كما تكرر في الأصول. واعلم أن الأحاديث القضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان خاص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس الآتيين بالباب الذي بعد هذا، وحديث علي المتقدم وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعد الحديث المتقدم بذلك، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم، وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كحديث تحية المسجد وحديث قضاء الفوائد. وقد تقدمت والصلاة على الجنائز عن جنازة القول صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت، والذي عرفها لحد الضعيف. قال الحديث أخرجه الترمذي، وصلاة الكسوف لقول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فأفزعوا إلى الصلاة، وركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم، وصلاة الاستخارة لحديث متقدمة، وغير ذلك فلا شك أنه أعم من حديث الباب من وجه وخص منه من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم والوقف هو والوقف عفوا والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج. على كل حال نحن نأخذ بهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك الصلاة ذوات الأسباب. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع من قرني بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل بأن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. اللي هو في وسط النهار، وسط إيه؟ ويتوسط الشمس في كبد السماء. يقول فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيئس فصلي فإن صلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان، حينئذ يسجد لها الكفار. يقول هنا بارك الله فيكم ولأبي داود نحوه وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى أو حتى تصلي الصبح. قول وتلتفع في أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع، وقد وقع عند البخاري من حديث ابن عمر المتقدم بلفظ حتى تشرق الشمس، والإشراق الإضاءة في حديث عقبة الآتي حتى تطلع الشمس بازغة، وذلك بين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور. والحمد لله نحن معنا ساعات هذه الأيام نضبط الوقت وندققه. طيب أما الأولون قل هذا وينظر فيه بارك الله. يقول حتى تشرق الشمس والإشراق والإضاءة في حديث عقبة الآتي حين تطلع الشمس بازغة، وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور. ذكر معنى ذلك القاضي عياض، قال النووي هو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات، وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح، قالوا بينها تطلع بين قرني الشيطان. قال النووي قيل المراد بقرني الشيطان حزبه واتباعه، وقيل غلبته اتباعه وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحيتا الراس وانه على ظاهره. قال وهذا الاقوى، ومعناه انه يؤذن راسه الى الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجدون لا من كفار كالساجدين لا بالصور، بالصورة حينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر تمكن من ان يلبسوا على ان يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهم كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. وفي رواية لأبي داود النسائي فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي إلى الكفار. قول مشهودة محظور أي تشهد الملائكة ويحضرونه، وذلك أقرب إلى القبول حصول الرحمة. قوله حتى يستقل الظل بالرمح، قال أنه معناه أنه يكون مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب، وهذه حالة الاستواء انتهى، والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبقى على الأرض من ظل شيء، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه. قوله تصدروا جهنم بالسين والملاه والجيم والله أن يوقد عليها إيقادا بليغا. فإذا أقبل الفيء أي ضال على وجه المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. عرفت المفصلة بين الفيء والظل؟ هي ما هو الفرق؟ يا إخوان ما هو الفرق؟ ها ذكروني أنتم. ها الفيء هذا بعد الزوال، وقبل الزوال ظل، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. إذن الظل عام أو أخص؟ عام. الظل عام منه فيء وغيره حتى تصلي العصر، في دليل على أن وقت النهي لا يذكر بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، وإنما يقرأ لكل إنسان بعد صلاته نفسه، حتى لو أخرها من أول وقت لم يكره التنفل فيها، وتقدم الكلام على ذلك. كذا قوله حتى صلى الصبح، قال المصنف رحمه الله. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى. والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر، وقد تقدم ذلك. يقول على كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند عائشة وعند طائمة الظهيرة وعند غروبها، وسيأتي الكلام على هذه الأوقات. بقي معنا يا إخوة حديثان في هذا الباب. الحديث الأول يقول عن يسار مولى بن عمر، قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال المبلغ بشاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. وأخرجه أيضا الدارقطني والترمذي، قال غريب لا يعرف إلا من حديث أدام موسى. قال الحافظ وقد اختلف في اسم شيخه، وقيل أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو مجهول. أخرجه أبو يعلى الطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه، ورواه ابن عدي من طريق محمد بن عبيد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه أن ابن عمر، ورواه أيضا الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إسناد الإفريقي، ورواه أيضا الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح، ورواه أيضا بيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسله، وقال روي موصولا عن أبي هريرة ولا يصح، ورواه موصول الطبراني وابن عدي سند ضعيف، والمرسل أصح. والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي وهو مما أجمع عليه العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص دعوة الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال حسن البصري لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطلب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل، أطلب يعني أطال. قال انتهى. وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا، فتنتهض الاحتجاج بها على الكراهة. قد أفرد ابن حزم فقال الرواية في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يقول إلا ركعتي الفجر ساقطة مطروحة مجبورة، الرواية في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ساقطة مطروحة مكتوبة كما سبق معنا. بقي معنا إخوة حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائد الظهيرة، وحين تضيق للغروب حتى تغرب. هذا هو الجماعة إلا البخاري. وسنقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله يا إخوة جزاكم الله خيرا. درس مسجد الإمام علي إن شاء الله، دروس مسجد الإمام علي الليلة إن شاء الله نبتدئ فيها بكتاب العقيدة. بكتاب ماذا؟ كتاب ماذا يا شيخ؟ كتاب ماذا؟ العقيدة. تمام؟ وقلنا أننا إن شاء الله سنبدأ بكتاب العقيدة والمقصود.